متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قابل لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمترن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت. رواه مسلم. هذا الجواب. لا يمترن يظهر في الساق الجواب الذي يظهر لي انه يجب من اراد السفر الى جده او غيرها طواف وداع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمترن احد حتى يكون اخر اهله بالبيت طواف. واذا رجع الى مكه فيلزمه ان يحرم من جده بعمره او بحج، لانه لا يجوز دخول مكه ممن يريد نسكا الا باحرام من الميقات، ان نوى النسك منه او مما وراءه، وان نوى النسك من دونه فمن حيث نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث عائشه. فان رجع الى مكه بلا احرام فعليه دفع لدخوله مكه بلا احرام، والحال ان دخوله اياها لاداء النسك. هذا والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يكون ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قابل للتمتع، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قابل للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة. في الجملة الأخيرة يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قابل للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة خمسة لا بلغ من هدفه دليل على أفضل رأيه وفي الحقيقة يعني جعلوا الحج شروط للتمتع. إذا رجعت تريد دليل نعم ما دليل يعني وآل من أن أنهم شرطوا خمسة شروط التمتع. هذا من الخمس ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قريبة هذا يعني من العدل وهو ايضا يقول من عادة القضاء صحيفة الدعوة سينصحون بفيض من مشاعرهم نعم واسئلتهم ووردتنا عشرات الاسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عما يهمهم كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به في سبيل تأثير فريضة الحج والعمرة وقد قاربت 50 سؤالا وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قضاء على كارم إلى سمين الفريق الذي فيه الحق والسلمان السمين عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإسلام وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل والعدل والرياضة فتوصل مذكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها وقد رأينا زيادة الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نصيها في هذه الصورة المبسطة الله نسأل التوفيق أعوذ بالله جل الإنسان أن يحس حاج وليس عليه إلا نسينا مجردا لما مات لأنه من ذا الذي لا يقصد أو لا ينسى لازم والله يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.